الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المكاتب. عن عائشة رضي الله عنها أن بريدة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت بريدة ذلك لأهلها فأبوا، قالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابتاعي فأعتك، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. متفق عليه. وفي رواية قالت: جاءت بريدة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواكن في كل عام أوقية. الحديث متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والأخرين والمبعوث رحمة للعالمين وقائد الغر المحجرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب المكاتب. لا زال الحديث عن العتق وأحكامه، وهذا نوع أو سبب من أسباب طرق الحرية، وقد ذكرنا فيما مضى أن الشارع يتشوف إلى الحرية وإلى تقليل الرق، ومن ذلك ما دلت عليه النصوص من فضل عتاق الرقاب في سبيل الله، ومن ذلك أنه جعل من مصارف الزكاة اعتاق الرقاب، ومن ذلك أن من ملك ذا محرم فإنه يعتق عليه كما سبق، ومن ذلك أيضا الكفارات بأنواعها، ما كان منها كفارة واجبة، وما كان منها واجبة بإيجاب الله، وما كان منها بإيجاب العبد كالنذر، ومن الكفارات كما سبق كفارة الظهار فيها عتق وتحرير، وكفارة القتل الخطأ، وكفارة الجماع في نهاية رمضان، وكذلك أيضا كفارة اليمين فيها أيضا عتق على التخيير، ومنها هذه الصورة أو هذا النوع أو هذا السبب، وهو المكاتبة، وهو أن يشتري العبد نفسه، يشتري العبد نفسه من سيده، بمعنى يبتغي حريته. فالسيد يسمى مكاتب، والعبد يسمى مكاتب، اسم مفعول، أي أنه يقدم الأقساط المتفق عليها، فإذا ما انتهت يصبح حرا. والكتابة مأخوذة من الكتب، والكتب لها معنيان، إما من الكتب بمعنى الإيجاب كقوله تعالى كتاب الله عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم القصاص بمعنى وجب، أو الكتابة بمعنى الضم لأن الأقساط التي يدفعها العبد يضم بعضها إلى بعض، ولا مانع من إرادة المعنيين. والمقصود بالمكاتبة أو بالمكاتب كما سبق هو أن العبد يشتري نفسه من سيده بمبالغ معينة، وغالبا ما تكون مقسطة ومنجمة على أوقات معلومة شهرية أو سنوية يدفعها، فإذا ما انتهى الدفع يكون العبد حرا. قال باب المكاتب. عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها. بريرة هذه كانت رقيقة لبعض الناس واشترت نفسها من أهلها يعني من أسيادها على أقساط كما سيأتي معنا 5 أواق وقيل 9 أواق، وهو الواقع أنه 9 أواق، على 9 أواق تدفع كل سنة أوقية طبعا من ذهب، كل سنة تدفع أوقية. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها المساعدة، بمعنى أنها تريد أن تجمع هذا المبلغ. قال أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها لأنها تكاتبت مع أهلها يعني مع سادتها من أجل أن تشتري نفسها. والله عز وجل يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالله عز وجل أرشد إلى أن يقبل من العبد إذا رغب أن يشتري نفسه، ينبغي للسيد أن يجيب طلبه. واختلف هل هو على الوجوب، والأصل في قوله فكاتبوه أنها للوجوب، لكن الذي يبدو أن هناك صوارف كثيرة، منها مثلا نفس الآية في قول إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا، فكأنه أرجع الأمر إلى السيد، ما دام أنه أرجع إليه دل على عدم حتمية إجابة الطلب. فكاتبوه تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، يعني لم تكن بدأت في الدفع إلى أهلها. فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك، بمعنى أسيادك، الأهل هنا بمعنى السيد، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا، بمعنى قالت عائشة اذهب إليهم، إذا قبلوا أنا مستعد أن أدفع المبلغ كله، ولكن على أن يكون الولاء لي، الولاء لها. وهذا هو الأصل، أن الولاء لمن أعتق، لكن أهلها، لكن يبدو أنه كان متعارفا عندهم في الجاهلية أن الولاء يمكن أن يكون لمن يشترطه أو لمن يريده أو يطلبه، ويكون ولاؤك لي فعلت. فقد فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك، تحتسب يعني تطلب الأجر، يعني تعتقك بدون ولاء ويكون الولاء لنا، فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة فذكرت هذا الحال أو هذا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنها ذكرته ليس من باب الاستفتاء وإن من باب الإخبار، تظن أن هذا لا شيء فيه. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك يعني عائشة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي. ابتاعي بمعنى اشتري، ابتاعي بمعنى اشتري منهم وأعتقي، أو اشتري بريرة وأعتقيها. فإنما الولاء لمن أعتق، بمعنى وإن لم تخبريهم فإنه هذا الشرط لا ينفع، وإن اشترطت أو إن شرطهم أن الولاء لهم فإن هذا لا ينفع. فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قال، ثم قام فقال يعني خطيبا أو منبها: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. في كتاب الله تعالى من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرطه 100 مرة شرط الله أحق وأوثق، متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر مثل هذا، والحديث سبق الكلام عليه فيما يتعلق بالشروط، فيما يتعلق بالشروط في البيع، وتكلمنا هناك كلاما حسب ما يقتضيه المقام، وأن الأصل أن الشروط جائزة، أن كل شرط جائز بين يعني بين المسلمين، إلا الشروط التي كما ليست في كتاب الله، بمعنى أنها تؤثر على طبيعة العقد وحقيقة العقد، وتؤدي إلى خلاف ما يقتضيه العقد، إما من نقل ملك أو انتفاع أو نحو ذلك. فقال: ما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، أي أن هذا الشرط الذي اشترطوه هذا ليس بمقول ولو شرطوه. ومن هنا ذكر العلماء أنه إذا شرط شرطا لا يصح، فإنه هناك من يقول إن العقد يبطل، هناك من قال يصح العقد ويبطل الشرط، هذا هو الصحيح، يصح العقد ويبطل الشرط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ابتاعي وأعتقي، ولو كان هذا الشرط قد جرى فإن الشرط لا يضر ولا يؤثر ولا يلتزم به. وفي رواية قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية، كما قلنا قبل قليل أن 9 أواق يعني من ذهب في كل عام وقية، الحديث متفق عليه. نعم. وعن ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما عبد كوتب ب100 أوقية فأداها إلا 10 أوقيات فهو ركيب. رواه 5 إلا النسائية. وفي لفظنا: المقاطب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. رواه أبو داود. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان لإحداكن مقاطب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه 5 إلا النسائية. وصحه الترمذي. ويحمل الأمر بالاحتجاب على النرف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يودى المقاطب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية العبد. رواه 5 إلا ابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤدى المقاطب بقدر ما أدى. رواه أحمد. قال عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما عبد كتب ب100 أوقية فأدى إلا 10 أوقيات فهو رقيق. يعني أن المكاتب لا يزال رقيقا حتى يؤدي جميع ما عليه، ولهذا المكاتب قن ما بقي عليه درهم، المكاتب أو العبد قن ما بقي عليه درهم، فما دام أنه بقي شيء فإنه لا يزال في حكم العبد. وكذلك أيضا يستخدم استخدام العبد ولسيده السيطرة الكاملة عليه، لكن لا بد أن يعطيه فرصة لكي يسعى من أجل تحقيق المبلغ، فلا بد على الأقل إما أن تقسم الأيام أو الأوقات بين الخدمة وبين الكسب من أجل أن يشتري نفسه. لكنه ما دام أنه لم يسدد يعني لم يدفع كل ما عليه فإنه لا يزال رقيقا. وعن أم سلمة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عندهما يؤدي فلتحتجب منه. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. ويحمل الأمر بالاحتجاب على الندب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب من إذا كان الأصل طبعا في العبد أن سيدته المرأة لا تحتجب عنه، نظرا لأنه لعموم الابتلاء به وكثرة خدمته، والمسألة فيها خلاف الجمهور على أنها لا تحتجب عنه ما دام أنه عبد لها وهي سيدته فإن لا تحتجب عنه. لكن إذا اشترى نفسه وبدأ يدفع أو عندهما يؤدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ندب أن تحتجب عنه. وقيل إن هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لمقامهن المتميز خصوصيتهن في الناس، لستن كأحد من النساء. أو أنه يحمل على الندب لأنه لا يزال رقيقا، لأنه لا يزال رقيقا. ولهذا قال الشيخ: ويحمل الأمر بالاحتجاب على الندب ليس بالوجوب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية العبد، يعني أنه إذا جني عليه جناية أو أنه قتل والقاتل طولب بالدية، معلوم أن العبد ليس له دية إنما قيمة، العبد ليس له دية وإنما قيمة، والحر دية. فإذا جني عليه جناية على المكاتب يعني، فإن حديث ابن عباس وحديث علي رضي الله عنهما يدلان على أنه ينظر في، مثلا إذا كان دفع نصف المبلغ المتفق عليه، لنفترض أنه اشترى نفسه من سيده بمئة ألف درهم أو بمئة ألف ريال، ثم دفع خمسين ألف واعتدي عليه جناية، اعتدي عليه جناية، فإذا يعامل على نصفه حر وأن نصفه عبد. هذا معنى يودى المكاتب بحصة ما أدى، بحصة ما أدى من دية الحر وما بقي دية العبد. فإذا كان سدد الربع مثلا يعتبر ربعه حر وثلاث أرباع رقيق، أو العكس إذا كان أدى ثلاث أرباع فيعامل عنه ثلاث أرباع حر وربع عبد، وهكذا. ومثل حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤدى المكاتب، إما أن يؤدى وإما أن يودى، كان يودى أوضح في المعنى، يؤدى المكاتب بقدر ما أدى، يعني بقدر ما حصل له من الحرية وبقدر ما دفع من قيمة نفسه. نعم. وعن موسى بن أنس أن سيرين سأل أنس بن مالك المكاتبة وكان كثير المال، فأبى فانطلق إلى عمر فقال كاتبه، فأبى فضربه عمر بالدرة وتلا عمر فكاتبه من علمتم فيهم خيرا. أخرجه البخاري. وعن ابي سعيد المقبوري قال اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم ثم قدمت فكاتبتني على أربعين ألف درهم فأذهبت إليها عامة المال ثم حملت ما بقي إليها فقالت فقلت هذا مالك فاقبضيه فقالت لا والله حتى آخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة فخرجت به إلى عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال عمر ارفعه إلى بيت المال ثم بعث إليها هذا مالك في بيت المال وقد اعتق أبو سعيد فإن شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة قال فأرسلت فأخذته رواه الدارقطني. هذا في أولا حكم المكاتبة من حيث وجوبها أو عدم الوجوب، وكذلك في حكمه إذا دفع هل تكون المكاتبة لابد أن تكون مقسطة أو أنه لو دفعها جميعا فإن هذا كافي ويؤدي الحرية. الحديث الأول في حكم المكاتبة. قال عن موسى بن أنس أن سيرين سأل أنس ابن مالك المكاتبة وكان كثير مال. سيرين هذا هو والد محمد بن سيرين، والد محمد بن سيرين التابعي المشهور والعالم الجليل، هذا والده، كان رقيقا عند أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه. فقال سأل أنس ابن مالك المكاتبة، سيرين سأل أنس ابن مالك المكاتبة وكان كثير المال، لكن موسى بن أنس قالوا لم يدرك سيرين، موسى بن أنس يعني لم يدرك قضية المكاتبة، لم يدرك، موسى هو ابن أنس بن مالك لم يدرك قضية المكاتبة. سأل أنس بن مالك المكاتبة وكان كثير المال فأبى، فانطلق إلى عمر فقال كاتبه، فأبى فضربه عمر بالدرة وتلى عمر فكاتبه من علمتم فيهم خيرا، أخرجه البخاري. إذا هذا ميول من عمر إلى وجوب المكاتبة، أو أنه رأى أن الآية منطبقة على حال سيرين بأن فيه خيرا فلا بد من مكاتبته. وأشرنا قبل قليل إلى أن المسألة فيها خلاف من حيث هل الكتابة واجبة، والصحيح أنها ليست واجبة وإنما مستحبة. قال وعن أبي سعيد المقبوري قال اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم ثم قدمت فكاتبتني على أربعين ألف درهم فأذهبت إليها عامة المال، يعني أنها قالت إذا أردت أن تشتري نفسك فبأربعين ألف درهم، فاستطاع أن يأتي بالمبلغ كله، استطاع أن يدفعه جملة واحدة. ثم حملت ما بقي إليها فقلت هذا مالك، يعني أتيت به جميعا، فاقبضيه، فقالت لا والله حتى أخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة، يعني أنها قالت على ما اتفقنا وأنا لا أخذه إلا أقساطا مشاهرة أو مسانهة، يعني سنة بسنة. فخرجت به إلى عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له، فقال عمر ارفعه إلى بيت المال ثم بعث إليه الآخر، يعني أنه ذهب يعرض الحال على عمر لأنه مستعجل في شراء نفسه والمبلغ موجود، فذهب يرفع الأمر إلى عمر فيقول إنها لم تقبل، إن دفعت إليها لم تقبل إلا أن تأخذه على حسب الأقساط. فقال عمر ادخلوا بيت المال ونحن وأنت حر. فقال عمر ارفع إلى بيت المال ثم بعث إليها هذا مالك في بيت المال وقد اعتق أبو سعيد، فإن شئت فخذي شهرا بشهر وسنة بسنة. قال فأرسلت فأخذته. قد يكون يعني المقصود بمعنى أنه نوع من التهديد من عمر رضي الله عنها رضي الله عنه لها، بمعنى أنه كأنه حينما أدخل المبلغ إلى بيت المال أنه قد عتق، ونوع من من من من التهديد لها، او ليس تهديدا بمعنى الاجبار يعني، انما نوع من من الحث لها بطريقة يوهمها كأنه يجبرها، وإلا ما أدري ما وجه أن يعتق وهي لم تقبل المبلغ أو لم تأخذ المبلغ. اللهم إلا إذا كان بموجب العقد، لأن يعني طبعا المكاتبة عقد بين السيد وبين عبده، والأصل في العقد أنه ما دام أنه لم يوجد مانع وحصل المقتضي واستوفى الشروط، فالأصل في العقد أن ينبني عليه أثره. العقد إذا تم على وجهه ينبغي أن ينبني عليه أثره، وهذا عقد مكاتبة تم على وجهه فينبغي أن يكون موضوعه منتهيا، بما لا بد أن يؤدي إلى العتق. هذا هو الذي يبدو. فعمر قال اجعله في بيت المال واذهب فأنت حر، ثم اتصل بها وقال إن المبلغ عندنا في بيت الأنشيد، أن تأخذني جملة وإلا نحن نقسطه عليك. فطبعا هي خشيت فقالت إذن أنا أخذه كله، ولهذا فقال لها عمر هذا مالك في بيت المال وقد عتق أبو سعيد، فإن شئت فأخذ شهرا بشهر وسنة بسنة. وقال فأرسلت فأخذته، يعني أخذته كله. وهذا نوع من السياسة التي سلكها عمر رضي الله عنه. باب ما جاء في أم الولد. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه. رواه أحمد وابن ماجه. وفي لفظ أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه، أو قال من بعده. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أعتقها ولدها. رواه ابن ماجه والدارقطني. واللي بعده الحديث اللي بعده نبي سعيد. ونبي سعيد قال جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنكم لتفعلون ذلكم لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله عز وجل أن تخرج إلا وهي خارجة. رواه أحمد والبخاري. قال باب ما جاء في أم الولد. أم الولد هي الأمة التي يطأها سيدها فتأتي له بولد، فتأتي له بولد، هذه تسمى أم ولد. وهذه إذا جاءت بولد فإنها إذا توفي سيدها تكون حرة، تكون حرة بوفاة سيدها، وهذا ما يسمى بأم الولد. فقال باب ما جاء في أم الولد، يعني الأحكام والأحاديث التي تتعلق بأحكام أمهات الأولاد. قال عن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه. ومعتقة عن دبر يعني عند وفاته، إذا توفي فإنها تكون حرة ما دام أنها أنجبت منه. وطبعا الولد حر، الولد يكون حرا. رواه احمد وابن ماجه. وفي لفظ ايما امراه ولدت من سيدها فهي معتقه عن دبر منه، او قال من بعده. رواه احمد. اذن هذه هي ام الولد، وهذا هو حكمها، لكنها قبل وفاته هي حكمها حكم الارقه، رقيقه ليست حره حتى يتوفى، اذا توفي تصبح حره، تصبح حره. وعن عباس رضي الله عنهما قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها ولدها، لأنها أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أيمن وكانت أمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماريا ماريا أمه ماريا أمه ماريا القبطية، وكانت مهداة من المقوقس عظيم القبط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ولدها اعتقها، لأن استولدها النبي صلى الله عليه وسلم فأتت له بإبراهيم، فقال اعتقها ولدها. رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله انا نصيب سبيا فنحب الاثمان فكيف ترى العزل؟ يعني ان أبا سعيد أن هذا الأنصاري يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إننا إذا جاءنا سبي، يعني بمعنى أنه غنموا سبيا، والسبي بمعنى هنا مقصوده النساء، لأن السبي قد يكون رجال والنساء وأطفال إلى آخره، فيتكلم عن النساء. فنحب الأثمان، يعني بمعنى أن نحب أن نتاجر بها، نتاجر بها. والأمة كما تعلمون يجوز لسيدها أن يطأها، وهو يعلم أنه إذا ولدت فإنها تصبح أم ولد، وإذا أصبحت أم ولد ما يجوز بيعها على ما سيأتي في الأحاديث الآتية.